في حديث الوصوم من وضح إلى وضح، هذا كذلك الأمر ذكرت لك إياه في عين الباشا، اي نعم له حديث حسن في الطب عن والد أبي الملح، نعم صحيحا هذا. اي نعم